جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيته. فوصفي إذ لم ندع باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي. فإن دعيت كنت، وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي. وإن نطقت كنت المناجي، كذاك إن قصصت حديثا إنما هي قصتي. فقد رفع التاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. فإن لم يجوز رؤية اثنين واحدا حجاك، ولم تثبت لبعد تثبتي، سأجلو إشارات عليك خفية بها كعبارات لديك جليتي. وأعرب عنها مغربا حيث لا تحين لبس بتبياني سماع ورؤيتي. وأثبت بالبرهان قولي ضاربا مثال محق، والحقيقة عمدتي. بمتبوعة ينبيك في الصرع غيرها، على فمها في مسها حيث جنتي. ومن لغة تبدو بغير لسانها، عليه براهين الأدلة صحتي. وفي العلم حقا أن مبدي غريب ما سمعت سواها، وهي في الحس أبدتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.